السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مصائد الشيطان، ومن مصائد الشيطان أنه يعرف نقطة ضعف الإنسان. الشيطان عارف نقطة ضعف كل واحد. الإنسان فيه نقاط ضعف كتير، وزي ما قلنا كل واحد له نقطة ضعف معينة، وطبعا ديت للأسف أمراض، والواحد لازم يعرف فين نقطة ضعفه ويحاول إن هو يتخلص منها عشان الشيطان ما يدخلوش من المدخل ده، لأن الشيطان بيعتمد على الأمراض دي للدخول إلى نفس الإنسان، بل تصبح مداخلة إليها. ومن هذه الأمراض الضعف واليأس والقنوط والفرح والعجب والفخر والظلم والبغي والجحود والعجلة والطيش والسفه والبخل والشح والحرص والجدل والمراء والشك والريبة والجهل، بص، والغفلة والتلذذ بالمعاصي. كل الحاجات دي كلها مداخل للشيطان. طيب احنا بقى مطلوب مننا ايه عشان نتفادى هذه المصيدة من مصائد الشيطان؟ ان كل واحد مننا يعرف فين نقطة ضعفه ويحاول ان هو يعالجها ويحاول ان هو يبتعد عنها، لان دي نقطة الضعف دي هي المدخل للشيطان لإيذائه، للسفك به، بص، لتدميره، لهلاكه. يدخله من نقطة الضعف دي يؤدي الى هلاك الإنسان. لذلك قال الله عز وجل في سورة قاف: قال قرينه ربنا ما أطغيته. شفت بعد كل الغواية والضلال اللي هو مدمرنا فيه كبشر كبني آدم، يأتي يوم القيامة أمام الله عز وجل، أمام كل واحد والقرين بتاعه، قال قرينه ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، مع أنه هو عارف نقطة ضعفك وبيتكلك عليها وبيدخلك منها، ومع ذلك يأتي يوم القيامة يتبرأ منك تماما، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يبقى واجب علينا يا أخوانا كل واحد يعرف نقطة ضعفه فين ويحاول ان هو يبعد عنها، يحاول ان هو يتلاشاها، يحاول ان هو يقفلها، عشان الشيطان للأسف الشديد هيدخله منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر شياطين الإنس والجن، وأن يكفينا وإياكم شرهم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.